الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد تكلمنا عن مبحث تجيه قول الصحابة فيما مضى وينبغي بنا أن نفتكر أن مسألة الحجية ومسألة تقليد الصحابة لأن الحجية تراد من مسألة الحجية تراد بها نظر المجتهد لهذا الدليل دليل قول الصحابي مع مقارنته ببقية الأدلة أما مدح تقليد الصحابي فهذا يتعلق بعمل غير المجتهد ولا يحتاج معه إلى النظر في دليل النصر تلك المسألة تبحث في باب التقليد في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ دليلا النصر من الأدلة المختلف فيها ألا وهو دليل الاستحسان والاستحسان وقع فيه كلام كثير وبحوث متعددة حيث ورد عن الأئمة قوله بالاستحسان وقال الإمام أحمد في مواقف باب الاستحسان وهكذا قال طائفة من أهل العلم وفي المقابل ورد إنكار شديد للاستحسان حيث قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شر وهذا البحث والكلام ناتج عن كون مصطلح الاستحسان يطرق على معان متعددة لكل معنى حكم مستقل وبالتالي لا بد من معرفة هذه المعاني ومن ثم الحكم على كل واحد منها لعلنا نقرأ مبحث الاستحسان من كتاب قضاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث الاستحسان ولابد أولا من فهمه وله ثلاثة معان أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه وهذا مما لا ينكر وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى الثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله حكي عن أبي حنيفة أنه قال هو حجة تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة وكذلك نظائره إذ التقدير في مثله قبيح فاستحسنوا تركه ولنا على إفساده مسلكان الأول أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره ولم يرد من سمع متواتر ولا نقل أحد ومهما انتفى الدليل وجب النفي الثاني أن نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد فهو كاستحسان العامي وأي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها ولعل مستند استحسانه وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يحصل منه طائل روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال من استحسن فقد شرع ولما بعث معاذ إلى اليمن لم يقل إني أستحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب فليبين أن هذا مما أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا خلف فيه ثم يلزمهم استحسان العوام والصبيان فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر قلنا إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهل النظر

Such a And the Thank you. Thank you.

صلى الله عليه وسلم.